أخاهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. دائما النساء الصالحات يقدمن الخبر ويقدمن الجواب حتى لا يأتي في ذهن الإنسان أي شك أو أي مدعاة للفساد. فقالت إن أبي يدعوك، كان بإمكانها أن تكتفي وتسكت، ولعله تخاف أن يقع في نفس موسى شيء من الظن السيء، ولماذا أبي يدعوه؟ وقد أخبرتني أن أبانا شيخ كبير وأن والدهم رجل كبير في السن، فحتى لا تضع في نفسه شيئا من الشك من أنها دعته لحاجة في نفسها، أتته بالجواب على قدم السرعة، فقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي يدعوك لكي يجازيك على ما فعلت معنا من الإحسان. فأتى موسى عليه الصلاة والسلام إلى والدها وهو يمشي معه، فلما وصل إلى والدها وقص عليه القصص، أي ذكر له الحكاية وذكر له ما حصل له من أنه اشتغل أو تربى في بيت فرعون، ثم قتل رجلا بالخطأ، ثم هرب منهم لأن الأقباط قد تآمروا عليه. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي خرجت عن ملك فرعون، فأنت الآن في المدائن، والمدائن لا تخضع لملك فرعون ولا تتبع أرض مصر، فقد نجوت من القوم الظالمين، أي نجاك الله من القوم المتسلطين المتجبرين. فقالت إحداهما يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي اجعله أجيرا عندنا واجعله عاملا معنا، يريحنا من تعب سقيا الغنم والإبل، ويريحنا من مزاحمة الرجال، لا كما تفعل النساء اليوم تتمنى المرأة أنها تكون سيارتها بيدها وتخرج على الصباح والمساء، ولا تريد بل من زوجها أن يخدمها في أن يوصلها، ولا أن يسخر لها من يوصلها، وإنما تريد هي بنفسها أن تقضي حاجتها. فبنات شعيب أو بنات الرجل الصالح على النقيض من ذلك، فلما رأت من يقوم بالحاجة ويسد الحاجة بدلا منهن اكتفت بذلك، وقالت يا أبت استأجره، خلصنا يا والدي من الخروج إلى الناس، خلصنا من مزاحمة الرجال، خلصنا من الذهاب إلى الأسواق، واستأجر لنا رجلا يكون محرما علينا، أمينا قد جربنا دينه، قويا قد جربنا صنعته، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الرجل الصالح وهو كما يقال شعيب، قال لها وكيف عرفت أو علمت أنه قوي أمين، أي من أين لك أنك عرفت أن هذا الرجل هو قوي أمين؟ قالت يا أبتي أما قوته فقد رأيته يحمل حجرا لا يستطيع على حملها إلا 10 من الرجال، يعني رأيته يحمل الحجر الذي لا يحمله إلا 10 من الرجال، حمله هو لوحده، فسقى لنا ثم أغلقه، فهذا دليل على قوته وأنه رجل فتي وأنه رجل قوي. وأما أمانته فقد رأيته لما يعني أردت أن أسير معه فمشيت في أمامه وهو خلفي، فقال لي ارجعي إلى الخلف ودعيني في أمامك أمشي، فإن حاد بي الطريق فارمي لي حجرا، تبين ألف على اليمين ارمي لي حجر على اليمين أنا أمشي على اليمين، تبين أمشي على الشمال ارمي لي حجر على الشمال أمشي على الشمال، وإلا الأصل في المسير إلى الأمام، الأصل أني أنا ماشي على طول، فإذا تبين ألف يمين ارمي لي حجر على اليمين. وهذا من ورعه صلى الله عليه وسلم وتقواه وخوفه من ربه ومولاه، فإنه كان يراقب الله عز وجل حتى قبل أن يكون نبي، بعد ما صار نبي موسى إلى الآن، وإنما مع ذلك الله يصنعه صناعة، والله عز وجل يرتضيه لنفسه سبحانه وتعالى نبيا ورسولا. وبعد ذلك قالت ومن ذلك أنا عرفت أنه قوي وأنه أمين. قال له شعيب أو الرجل الصالح لما اقتنع بأمانته وقوته وتطمأن له، ولازم تعرفون كما يقال أن العين مغرفة الكلام، يعني دائما إذا واجه الإنسان الإنسان وبدأ يتحدث معه قد تطمئن النفس إليه وقد يرتاح إليه، فإذا أراد أن يعينه عنده وزيرا بعدما يحادثه قد يطمن إليه أو لا يطمن، وإذا أراد أن يعمله يجعله عنده خادما قد يطمن إليه أو لا يطمن. ولذلك كثير من المشاكل التي تقع ما بين أصحاب الأسر وخدمهم نتج عنها أنه لم يسبق لهم مقابلة، ما تقابلوا من قبل ولا رآه ولا اطمن إليه، وإنما نظر إلى صورته وعمل له تأشيرة ثم أدخله إلى بيته وأمنه على بناته وزوجته وعياله كسائق أو كخادم أو كغيره، من غير أن يعرف لا دينه ولا خلقه ولا مذهبه ولا ملته، فأمنه على البيت وما فيه، وبعد ذلك قد تقع الطامة ولا يكون هذا الرجل كفء لهذه الأمانة. أما العين فهي مغرفة الكلام، المحادثة والمشاورة والمكالمة مع بعض والمواجهة، تجلي للإنسان حقيقة الشخص الذي أمامه. وهذا يدلنا عليه قوله تعالى أن ملك مصر العزيز كما ذكرت لكم في قصة يوسف استدعى يوسف فأراد أن يواجهه ويكلمه، قال تعالى فلما كلمه وقص عليه القصص، يعني رأى يوسف وتكلم معه، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني لك إنك اليوم ممكن لدينا مؤتمن على أموالنا. فهذا بعدما صار بينهم محادثة لما كلمه وتكلم معه. وهكذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يبعث من الصحابة من هو مفوه متكلم قادر على أن يناقش الملوك وأن يقنعهم بالرسالة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وقد كان فصيحا متكلما للنجاشي، فلما دخل على النجاشي أعطاه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل معه في حوار وتكلم معه وقرأ عليه قصة مريم بكاملها، فذرفت عين النجاشي وأسلم وأسلم من معه. ولذلك دائما نقول المواجهة هي تسقط كثير من الأشياء التي في النفس. فلما موسى تواجه مع شعيب وكلمه تطمعن إليه وعلم أمانته وعلم صدقه، ولذلك أمنه على بيته وعلى بناته. فقالت إحداهما لا نريده أن يكون عندنا وهو فيه، يعني ليس محرم لنا، أو يكون عندنا مشكلة في الدخول والخروج. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني أريد زوجك واحدة من الثنتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني أنت أنا أعرف أنك أنت فقير ولا تملك مال، ولكن أزوجك واحدة من الثنتين بشرط أنك تعمل عندي، وهذا مهر مقدر، بشرط أنك تعمل عندي لمدة 8 سنين، فإن أكملت 10 فمن عندي، يعني أنا والله ودي أنك تخدم 10 سنوات عندي، إذا أكملت 10 طيب، ولكن الشرط بيني وبينك هو 8 سنين. قال موسى ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان، يعني أقضي 8 أو أقضي 10 هذا بيني وبينك، أنت لك مني أنك أنت مشترط علي أني أشتغل عندك 10 سنين أخدم لك مقابل أن تزوجني ابنتك. فلما سمى المهر المسمى خلاص أصبحت زوجة له، سواء المهر هذا انتهى، يعني الفترة انتهت أو ما انتهت، بمجرد تسمية المهر المسمى واتفاقهم عليه صارت زوجة له بإيجاب وقبول بما جرى بينهما، فصارت زوجة له. وقال موسى ذلك بيني وبينك، يعني ما في مشكلة، أقضي 8 أقضي 10 أيما الأجلين قضيت فلا عدوان. فقال له يعني شعيب أو الرجل الصالح، قال وما أريد أن أشق عليك، يعني ما أريد أن أتعبك أكثر من اللازم. فقال له بعد ذلك ستجد إن شاء الله من الصالحين، أي في الصحبة وفي السكنة معي. يقول له شعيب لموسى، قال ستجد إن شاء الله من الصالحين. فرد عليه موسى قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، أي الله شاهد، والله سبحانه وتعالى يعلم سريرتنا. المقصود أن ننتقل للجزء الآخر من قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي بدء النبوة. ما دار في بقاء موسى في أرض مدين 8 سنوات أو 10 سنوات هذا ما عندنا فيه تفصيل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أخبار من إسرائيليات أن موسى يعني في ذاك الوقت كان يخرج للصيد أو إلى آخره، أو كان يدرب أبناءه أو إلى آخره، هذا ما عندنا فيه نص صريح. ولكن المقصود أن الله اختصر علينا هذه الحكاية وانتقل معنا نقلة ثانية للدخول مباشرة في الكلام عن أن موسى ابتدأ معه الوحي. قال تعالى بعد ذلك بعدما انتهى 8 سنين، وقال بعضهم هو موسى أكمل 10 سنوات خدمة عند شعيب عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء دائما يأتون بالأحسن وبالأكمل، فلذلك كان موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالأحسن وأن خدم 10 سنين. بعدما انتهى من هذه 10 سنين خرج، قالوا اشتاق لأن يعود إلى مصر وإلى أن يعود إلى أمه وإلى أن يسأل عن أخيه هارون. قال فأخذ أهله وما رزقه الله عز وجل من الغنم ومن الإبل ومن الزوجة ومن الأولاد، ودائما إذا أطلق لفظ الأهل فإنه يقصد به الزوجة. صار موسى بزوجته وبأولاده ومن معه، فذهبوا إلى طريق مصر عائدين إلى مصر لكي ينظر إلى أمه وليتطمن على إخوانه أو على أخته وأخيه. قال فلما مشى بالليل، وكانت ليلة مظلمة وليلة شاتية وليلة باردة، فتاه موسى عن الطريق وضيع الطريق. فلما ضيع الطريق بدأ يتلمس الطريق الصحيح، فكلما رأى نارا من بعيد أو رأى برقا أو رأى إشارة حاول أن يذهب إليها لعلهم يدلونه على الطريق. فبينما هو كذلك إذ رأى نارا عظيمة تتأجج من مكان بعيد. قال العلماء هذه النار لم تكن نارا حقيقية، وإنما هو نور إلهي، هو نور، ولذلك أهله الذين معه ما رأوا هذا النور، ولكن هو الوحيد الذي رآه. ونحن علينا من ظاهر الآية أنها نار حقيقية أظهرت هذه النار. والدليل على أنها نار أن موسى قال لأهله لعلي آتيكم منها بقبس أو جدوة من النار لعلكم تصطلون فتدفؤون من هذه النار التي أراها من بعيد. قال تعالى فلما قضى موسى الأجل، يعني انتهى من أجله وسار بأهله، آنس من جانب الطور نارا. قال وصل موسى إلى أرض أو منطقة مباركة وهي وادي طوى، وهو وادي طوى وفيه جبل الطور، وجبل الطور حوله سفح، وعلى طرف السفح هناك شجرة عظيمة خضراء. عند هذه الشجرة الخضراء التي على شاطئ السفح الذي سفح فيه جبل الطور وهذا الجبل في وادي طوى، رأى موسى نارا تخرج من هذه الشجرة، النار تزيد والشجرة تزيد خضرتها، وكلما زادت النار زادت خضرة هذه الشجرة، خضراء ونار اثنان لا يجتمعان، ماء ونار لا يجتمعان. فتعجب موسى من هذه النار، فكما قال تعالى فقال لأهلهم كثوا أيبقوا في مكانكم إني آنست نارا. وقال تعالى في آية أخرى لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، أي آتيكم بخبر يعني أدلكم على الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أي تتدفعون وتنيرون لأنفسكم هذه الظلمة. والله عز وجل يعني ذكرها في آيات كثيرة في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي غيره وفي سورة يونس، ذكر الله عز وجل هذه القصة، ومنها قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وقال تعالى في سورة النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. هذه كلها معنى واحد، أن المقصود أن موسى أوقف أهله وأوقف دوابه وأوقف خدمه ومن معه وذهب عليه الصلاة والسلام لوحده لكي يتأكد من هذه النار. وهنا لنا وقفة لكي يدلك ذلك على الشجاعة المتناهية، أن موسى عليه الصلاة والسلام رجل شجاع، فلما رأى نار بظلمة قاتلة وبليل ما أخذ عياله وذهب، لأن لعل هؤلاء قطاع طريق، فلماذا يعني يقتل نفسه ويقتل أهله، يبعد أهله عن المشكلة ويقتحمها لوحده. وما أرسل المرأة كما يفعل كثير من الجبناء اذهبي فتطمني، وإنما ذهب بنفسه. وما أرسل الخدم وما أرسل الحاشية، وإنما ذهب بنفسه كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أسبق الناس إلى الشجاعة. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام بنفسه لكي يتأكد من هذه النار، وما أرسل من ينوب عنه لكي يبحث عما في هذه النار. وهذه مسؤولية الأب، مسؤولية الأب أن يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن بيته وبناته وزوجته، هو مسؤول عن تدفئتهم، وهو مسؤول عن هدايتهم، وهو مسؤول عن دلالتهم، وهو مسؤول عن كل شيء. فأحس موسى بهذه المسؤولية فأجلسهم وذهب لوحده يسترشد لهم الطريق ويبحث لهم عن يعني المخلص والمخرج من هذه الورطة التي هم فيها. قال تعالى فلما أتاها أي وصل إلى النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هنا لنا وقفة ثانية، لماذا الله عز وجل أخرج النار في مكان بعيد حتى يذهب موسى لوحده وما كلمه الله بشكل مباشر وهو بين أولاده وعياله؟ يعني لماذا الله عز وجل يجعل له هناك نار بعيدة ويذهب موسى إلى هذه النار حتى يقف عند هذه النار فالله عز وجل يكلمه عند هذه النار؟ ما طيب تكلمه في مكانه وهو واقف، طيب هاتفه هتافا قلبيا، طيب نزل له وحي خل الوحي يتكلم معه، لا، وإنما أراد الله عز وجل أن يظهر لموسى بعض الآيات وبعض الدلالات وبعض الأشياء المعجزة التي تجعله بعد ذلك قادر على أن يتحمل ما ينزل عليه من وحي. ولو ظهرت هذه الآيات في بدايتها أمام زوجته وعياله لعل الزوجة والعيال يثبطونه، يا أخي أنت اشلك في المشاكل، اشلك في الوحي، ما الوحي والكلام هذا، اترك عنك الأمور هذه وأهرب بنفسك، هذا لعله جن، لعله خاطر، لعله ولعله، كما تفعل كثير من النساء تثبط الزوج عن الإقدام، خاصة أن النساء فيهن خوف. ولذلك الله عز وجل أخذ موسى بمعزل كما يقول علماء التفسير وأدخله في واد مبارك، ولما وصل إلى المقعة المباركة وإلى الأرض المباركة هناك أراه الآية، وهناك كلمه الله عز وجل حتى يصقل نفسه، قال إني لا يخاف لدي المرسلون، يعني لا تخاف يا موسى، أنت نبي، ما أبي نبي يخاف، أن الرسول لا يخاف، إني لا يخاف لدي المرسلون. هناك صقله، ولو خاف موسى أمام زوجته وعياله لعل المرتبة شوي تقل، وتقل مكانة هذا الرجل الذي سيقف في وجه فرعون. فلذلك أخذه الله في معزل حتى يصقله وحتى يخرج منه رجلا شجاعا. قال الله عز وجل يذكر: فلما جاءها، أي جاء إلى النار، نودي أن بورك من في النار ومن حولها. أول ما وصل قال الله عز وجل: أبورك من في النار، الله بارك في هذه النار فلا تحرق الشجرة الخضراء. تشوف أنت شجرة خضراء ولكنها لا تحترق. أن بورك من في النار ومن حولها، أي بارك الله في النار وفي ما حولها من هذا الوادي المبارك. وسبحان الله رب العالمين، أي سبح لله عز وجل رب العالمين. سمع موسى هذا الصوت الذي ينادي، فقال الله عز وجل له وناداه مرة أخرى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي أنا الله. من الله؟ ما يعرف موسى. أول الوحي بدأ على موسى بهذه القولة: إني أنا الله العزيز الحكيم، أي أنا ربك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طبعا لما يقول له إني أنا الله، هو ما يعرف إيش الله، ولذلك الله فسرها في آية أخرى، فقال الله ناداه فقال: إني أنا ربك، أي الذي خلقتك وربيتك منذ الصغر ورعيتك ولتصنع على عيني، ولقد مننا عليك مرة أخرى. هذه كل الأشياء مني أنا، أنا ربك الذي دبرت لك وخططت لك ورتبت لك وقدرت لك كل الذي مضى، أنا ربك. قال: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أنصت. طبعا موسى ذاب في عظمه، وموسى خر في مكانه، وموسى ما استطاع أن يتحرك خوفا وفرقا. تصور أنت ليلة مظلمة شاطية باردة، نار تخرج من صحراء، تقترب من هذه النار، ترى فيها قدرة وإعجازا إلهيا، وترى أن النار تشب في أصل شجرة من العوسج خضراء، كلما شبت النار وزالت ازدادت خضرة الأرض، وبعد ذلك لا ترى أحدا حولها حتى يشعلها، فإما أن يكون جن وإما أن يكون شيئا خارقا. وبعد ذلك تسمع هتافا وصوتا سماويا يناديك: إني أنا ربك. والله عز وجل إذا تكلم بكلام هابه الجميع، حتى أن الله عز وجل وسيأتي بيانه، لما ظهر نور الله عز وجل للجبل جعله دكا، أي خر الجبل وساح واستوى مع الأرض، وخر موسى صعقا، قال: خلاص بس أنا هذا الحد ما أتحمله. لما ظهر نور الله الجبل ذاب، فكيف لو ظهر الله عز وجل؟ وهكذا كما يقول الملائكة أن الله عز وجل إذا تكلم بكلام سمعنا له كصلصلة أو كجر السلاسل على الصخرة الجلمود، يجر هكذا جرا، فله صوت عظيم وله هيبة ووقع في النفوس. إذا تكلم الله عز وجل وسمعت المخلوقات صوت كلام الله عز وجل هابته وخافته، لأن الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى يعني له العظمة وله الكبرياء. فالله سبحانه وتعالى إذا تكلم هابه الجميع وخاف الجميع، كما قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني حينما يغشى عليهم ثم يفزعون مرة أخرى، فيسألهم الله عز وجل ماذا قال ربكم، الجميع خائف والجميع يعلم أن الله عز وجل يقول الحق. ولذا إذا تكلم الله يوم القيامة الجميع ينصت والجميع يسكت، كما قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يعني لا أحد يتكلم خشية ومهابة من الله. لك أن تتصور الموقف، الله يكلم رجلا في هذه الظلمة وفي هذا المكان، فقال الله عز وجل له كما ذكرت لكم، قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أريدك أن تكون عبدا لي وأن تقيم الصلاة لكي تذكرني على الدوام. ثم ذكره الله عز وجل فقال له: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال العلماء: لفظة أكاد تدلك على أنه ظهر بعضها وخفي البعض، فلذلك قال تعالى: أكاد أخفيها، كقولنا أن فلان يكاد يظهر في هذه اللحظة، وكقولنا أن الماء يكاد ينفد، بمعنى أنه انتهى وما بقي فيه إلا القليل، وأقول لك فلان يكاد يدخل يعني وصل إلى الباب. هكذا الساعة، الله قال لموسى قبل آلاف السنين، قال له: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني وصلت وما بقي لها إلا القليل، ولكني أخفيها وأخفي علاماتها عن الناس حتى يعمل الناس كل على سجيته وكل على حسب عمله فيلتقوا بعد ذلك في الآخرة. ولو أظهرت لهم الساعة لآمن الجميع. فقال إن الساعة آتية نكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. دار الحوار بين موسى وبين رب العالمين. ولازم أن تعرف أن كلام الله مع موسى ووعظه له يهدئ قلبه ويربط جأشه ويجعله له مكان شوية يستطيع أن يرد ويتكلم مع الله. ولذلك الله حب أن يؤنسه فقال له وما تلك بيمينك يا موسى، يعني لا تخف أنا أريد أنسك شوية حتى يطمئن قلبك. فلما اطمأن قلب موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال العلماء الله يعرف ما في يد موسى، يعني ما يحتاج الله يقول وما تلك بيمينك يا موسى، وإنما أراد أن يطمن قلبه إلى أن الله عز وجل ليس بالإله الذي يظلم وليس بالإله الذي يعذب، وإنما الله عز وجل رحيم وأنا ربك أنا الذي أريده. فلذلك قال وما تلك بيمينك يا موسى تطمينا له. فقال موسى لما اطمأن أراد أن يتمتع في الكلام مع الإله وأراد أن يطيل الكلام مع رب العالمين وأن يأخذ أطول وقت ممكن يحادث به الرب. فقال هي عصاي، طيب انتهينا، هي عصاك تكفي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وكمان وده يكمل ويروح لأنه مستأنس في الحديث مع الله عز وجل. ولذلك فصل فيها. فالله عز وجل أراد أن يريه إعجازه وقدرته بتلك العصا التي يتكلم عنها، يعني نحن نريد أن نثبت لك أننا لسنا من الجن وإنما أنا إله عندي القدرات الخارقة أن أقلب لك أي شيء. إيش هذه؟ قال هذه عصاتي. إيش تعمل فيها؟ قال أتوكأ عليها. طيب ألقيها يا موسى، ارميها على الأرض خلينا نشوف إيش تصير يا موسى. فألقاها موسى فإذا هي حية تسعى. قالوا تحولت إلى حنش عظيم، والحنش هو الكبير الأفاعي، حنش عظيم له زبيبتان، يعني يقول المفسرون قال وقد هابه موسى وتهول منه. قال ولكانت له أرجل يمشي على أرجل ويلف من حول موسى. مو هذه عصاك يا موسى؟ طيب ارميها على الأرض. قال تعالى وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز تحركت ثم تحولت إلى أفعى عظيم كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يعني شرد مرة واحدة بعد موقف بعد مرة واحدة خذ نفسه وهرب من رب العالمين. هو تطمن أنه رب العالمين بس لما شاف الحي هذه تحولت إلى حية عظيمة هرب ولم يعقب. يقول علماء لم يعقب يعني ما التفت حتى وراء يشوفها تلحقه ولا ما تلحقه، ولا ولم يعقب يعني ما نظر إلى أثر عقب رجله، يعني ماذا يقع عقب هذا الرجل، وإنما حط رجله مثل ما يقولون وشلع مرة واحدة وما التفت إلى الخلف. قال فلما رآها تهتز كأنها جان. قال العلماء جان أضخم أنواع الحيات، حية عظيمة سريعة التغير مثل الجان، تسمى الجان أو تسمى الجنان، نوع من الحياة تسمى الجان أو تسمى الجنان. أول آية على ظاهرها أي تغيرت كأنها عفريت عظيم أو كأنها جني مارد. فلما رآها ولى موسى ولم يرجع إليها، ولى مدبرا أي هاربا، لأن طبيعة البشر تقتضي أن الإنسان يخاف. هنا لنا كذلك بيان من أن يا جماعة لازم أن تعرف أن الإنسان بطبيعته مركب من مشاعر وحاسيس، يخاف ويغضب ويحب ويكره، ولذلك هذه طبيعة بشرية في الإنسان. لا تقول لي أنا والله قوي وجبار وآتاني، لا، تجيك أوقات تخاف. قال الله عز وجل عن موسى لما أمره بالذهاب إلى فرعون كما سيأتي، موسى إيش قال لرب العالمين؟ قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا يسمونه خوف طبيعي. الخوف خوفان كما قال ابن القيم، قال خوف طبيعي وخوف شرعي. الخوف الطبيعي هو الخوف من وقوع المكروه كخوف القليل من الكثير، وخوف الإنسان من الأسد، أنت مهما كنت بطل ما تواجه الأسد، وهذا طبيعي في الإنسان ما يستطيع الإنسان. وكما خاف الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا، بس وصلت إلى حدها وإلى أقصاها، ما استطاع الناس بعد ذلك إلا الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يثبتهم، وكبار الصحابة رضي الله عنهم على الإيمان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي هذا الذي ثبتهم زيادة على ما هم فيه. المقصود أن موسى قالوا هرب من الطبيعة البشرية ولم يعقب، يعني لم يلتفت على ما في وراءه. ثم الله عز وجل ناداه قال له يا موسى تعال يا موسى، فعاد موسى قال خذها ولا تخف، امسكها ولا تخف. قال العلماء أمره الله أن يأخذها من رأسها، يمسكها من رأسها. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قالوا فمسكها موسى من رأسها، أول ما مسكها تحولت مرة أخرى إلى عصا، فرفعها عصا مرة أخرى فزالت الهيبة، ووقع الإطمئنان بأن الذي يحادثك لا يريد بك شر، والدليل أنه قلب لك العصا إلى حية شريرة ثم عادها لك مرة ثانية عصا، فهو لا يريد بك شر وإنما يريد بك خير. وثانيا طمأنك بأنه يدعوك للخير، فقال أقم الصلاة لذكري، والذي يدعو إلى الشر لا يدعو الإنسان إلى أن يذكر الله وإقامة الصلاة. ثالثا طمأنه بأنك في النهاية ستعود إليه، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، انتبه أنك ستعود إليه، فطمأنه إلى أن هناك موت ومعاد وأنا رب الموت والمعاد، ولذلك طمأنه من جميع النواحي. ثم أراد الله عز وجل أن يضيف له آية أخرى، فأمره الله عز وجل أن يدخل يديه في جيبه في هذه الليلة المظلمة، فأدخل موسى يديه في جيبه ثم أخرجهما فإذا هما يدان بيضاويتان تتلألأان نورا، وهذه آية أخرى من الله عز وجل. قال الله عز وجل له أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، أي إذا خفت وأصابك الرعب فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. هذه من آيات الله، كلما أصابك الخوف والاضطراب حط يدك هكذا على قلبك وعلى صدرك وضمها إلى بعض، فإن قلبك سيسكن والخوف سيزول. وكلما أردت أن تخرج آية من آية الله لعدوك ادخل يدك في جيبك وأخرجها مرة ثانية، فإنها ستخرج كما قال المفسرون، ستخرج من غير برص ولا بهق ولا سواد ولا اسمرار، وإنما ستخرج بيضاء تتلألأ نورا، وهذا من آيات الله عز وجل. ثم بعد ذلك الله عز وجل بدأ يكلف موسى عليه الصلاة والسلام بالتكاليف الإلهية، وبدأ الوحي يتنزل على موسى، فأمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون. قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون، فرعون قد طغى وعلى وتجبر في الأرض، فادعه إلى أن يخرج الناس المستضعفين تحته من بني إسرائيل من السجون ومن الاستعباد ومن استحياء النساء وقتل الناس والرجال، أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولذلك قال موسى لما ذهب إلى فرعون قال إني رسول من رب العالمين، أحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، يعني طلع المستضعفين وأرسلهم معي، أنت ما تبي تؤمن في جهنم روح، ولكن طلع لي المؤمنين وأعطني إياهم حتى أخذهم ويرضى عنهم رب العالمين. قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، هذه الآيات سيأتي كلها بإذن الله عز وجل بيانها. المقصود بعد ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام أمر بالذهاب إلى فرعون، قال تعالى قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، أي قتلت منذ القدم من آل فرعون ومن الأقباط الموالين لهم رجلا، فأخاف أن يقتلوني بذاك الرجل، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال الله عز وجل له سنشد، الحين هارون قاعد في مصر ومع ذلك موسى يريد من يعينه، قال الله له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ووصل إلى مصر، وذهب أول ما ذهب إلى أمه فسلم عليها ووجد أخيها هارون، فقال لهارون إن الله عز وجل قد بعثنا إلى موسى وقد إلى فرعون، وقد سألت الله عز وجل أن تكون معي لكي يصدقني الناس وأنت أفصح مني لسانا، فأجابني الله عز وجل لذلك كما قال تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذه الواسطة الحسنة، يعني أبي أخوي يصير معاي مو علشان يتحصل على أموال، وما بيدخل أخوي حتى يصير وكيل وزارة، وبيدخل أخوي حتى يحصل على أموال وعلى خدمات إضافية، لا، وإنما كي كما قال تعالى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني بدال ما أنا واحد أسبح اثنين سبح، وبدال ما أنا أذكر اثنين نذكر الله عز وجل، إنك كنت بنا بصيرا. فاستجاب الله عز وجل لدعوة موسى وقدر هذه الشفاعة، لأن موسى لازم تعرفون كان عند الله وجيها كما قال تعالى وكان عند الله وجيها، يعني كانت لموسى عند الله وجاها مكانة، إذا موسى طلب من رب العالمين أعطاه، يعني يا جماعة في واحد يطلب من رب العالمين قال ربي أريني أنظر إليك. يقول مفسرون بعض المفسرين لما قال ربي أريني أنظر إليك اهتزت السماء والأرض. من يطلب هذا الطلب من رب العالمين؟ ما في أحد من المخلوقات منذ أن خلق الله الخلق إلى اليوم طلب أن يرى الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى ووصل عند سدرة المنتهى قيل يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني نور ما أستطيع أن أرى شيء غير النور، لا أرى إلا النور. أن أرى الله عز وجل؟ قيل نافية، يعني كيف أرى الله وهذا النور قد غطى في الدنيا، ما رأى الله عز وجل، ما حد رأى الله عز وجل. فمن ذا الذي يطلب من الله عز وجل أن يراه أو يرى الله عز وجل؟ موسى طلبها، ومع هذا قالوا أن الملائكة بكت سنين خوفا من أن الله يعاقب موسى لهذا الطلب، وأن السماء اهتزت وصارت عملية اضطراب كبيرة في السماء لأن موسى طلب هذا الطلب. ومع ذلك الله عز وجل، لأن موسى وجيه وموسى له مكانه وحبيب ومحبوب عند رب العالمين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني كان عند الله لمكان عالية. وكما قال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي قبلنا شفاعته. ووهبنا له أي قبلنا وأعطيناه كما أراد أخاه هارون نبيا. طبعا لنا سؤال، لماذا كان موسى فيه لثغة في لسانه؟ اللثغة في اللسان أو يسمونها اللتعة، لماذا في لسان موسى لثغة؟ قالوا كانت في لسان موسى لثغة لأنه لما كان طفل أو شاب كان في بيت فرعون، فيوم من الأيام كان فرعون جالس على عرشه وكرسيه فاقترب موسى منه ثم مسك في لحيته وجر هذه اللحية. وهذا دليل طبعا أن الناس في السابق والملوك كلهم كانوا يلتحون وعندهم لحى، كما قال الله عز وجل في حق هارون لما رجع موسى غضبان قال يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقال في آية أخرى قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني لا تجر بلحيتي ولا برأسي. وقال في آية ثانية وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني مسك رأسه ولحيته يجره إليه. قال الإمام المفسر محمد الأمين الشنقيطي قال فكان لموسى لحية وكان لهارون لحية، وهي التي قال الله عز وجل بعدما ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، أي خلك أو دعك مثلهم واقتدي بهديهم كما كانوا بأشكالهم وبأخلاقهم. هذا طبعا الشيخ يستدل بأن هذا من الأدلة على أن اللحية فيها وجوب، لأن الله ذكر صفاتهم وذكر أن لهم لحى كما ذكر في هارون، ثم قال اقتده، يعني اقتدي واعتسي بهؤلاء الأنبياء. المقصود من ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام مسك لحية فرعون فجره فغضب فرعون. أصلا فرعون يعني ما هو لا يحب موسى، ومع ذلك جره فغضب وأراد بعد ذلك أن يضربه أو يقتله. فقالت له آسيا بنت مزاحم إنه طفل صغير لا يعقل ما يفعل، قال لا هو يتقصد إهانتي. قالت له ضع له جمرة وضع له تمرة، فإذا أخذ الجمرة فابتلعها فهو طفل لا يعي ما يفعل، وإذا أخذ التمرة فاقتله. قال فمد موسى يده على التمرة فصرفها الله إلى الجمرة فحملها فوضعها في فيه على لسانه فلما أحرقته رماها. فقالت له أصدقت؟ ما يفهم طفل. فأصبحت في لسانه لتغى ما يستطيع أن يتكلم إلا بقدر ما يفصح، إلا بقدر ما يتكلم يعني بالكلام القليل. ولذلك قال فرعون عنه أم أنا خير، يعني من هو أفضل أنا أم هذا الذي هو مهين، يعني مكانته نازلة، ولا يكاد يبين، يعني ما يكاد يفصح عن كلامه، ما يكاد يبين، يعني كلامه ما يبين، كلامه في تغتغة في في في لتعة ولتغة غير واضح. ولذلك ما قالوا فدعا الله موسى أن يفصح الله عز وجل لسانه بقدر ما يفهمه الناس، فاستجاب الله له ففك العقدة من لسانه بقدر ما يفهمه الناس فقط. أما الكلام والمناقشات والمناظرات وإقناع الناس والدخول مع البشر هذه هارون، شغل هارون عليه الصلاة والسلام يلفلك البشر كلهم ويقنعهم، هذا هارون عليه الصلاة والسلام صاحب اللسان الفصيح. ولذلك الله عز وجل جعله وزيرا معه. المقصود من ذلك كما قال الله عز وجل في بداية ذهاب موسى إلى فرعون، هذه قصة ثالثة الآن بعدما بدأ الوحي على موسى. القصة الثالثة أن موسى رجع عليه الصلاة والسلام فقال لأخيه هارون قال نذهب سويا إلى فرعون لكي ندعوه. فذهب موسى مع هارون بعدما سلم على أمه، فأتى إلى باب فرعون القصر فقال أريد أن أقابل فرعون لكي يدعوه إلى رب العالمين، فسخروا منه هؤلاء يعني الجنود وطردوه، ثم بعد ذلك توسط عند آسيا حتى وصل واستطاع أن يدخل إلى فرعون وهو مؤمن أن لا يقتل لأن فرعون يريد قتله، فوصل وبدأت هناك المناظرات الإيمانية التي شهدتها السماء والأرض وحضرتها الملائكة والله عز وجل يرعاها من فوق سبع سماوات. هناك بدأت المناظرة بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون، فأول ما جاء موسى فدعا فرعون إلى رب العالمين، بدأ فرعون يتمسخر به، قال ألم يربك فينا وليدا، مو أنت البزر اللي كنت عندنا الطفل الصغير اللي ربيناه، الحين جيت أصبحت لي رجل صالح، قالوا هذا دليل أن فرعون الذي رب موسى هو نفس فرعون الذي أغرقه الله عز وجل، لأن لفظة فرعون إنما هي لقب لملك مصر كما يقال هرقل وكسرى، هذه يعني ألفاظ ولقب تطلق على الملك في ذاك الزمن، ولكن فرعون الذي رب موسى هو نفس فرعون الذي تناقش مع موسى. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني أما تذكر يا موسى يوم ربيناك وأنت لقيط، أتينا بك من اليم وربيناك ولبثت فينا سنين، ثم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي قتلت رجل هرب وأنت من المنكرين للنعمة. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا فعلتها وأضلني الشيطان لما فعلتها، وما قصدت أن أقتل أحد، وإنما الله عز وجل قدر عليه هذا، أنا كنت ضال فدفعته قبل أن يوحي الله عز وجل إليه ففررت منكم، يعني هربت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي لما ذهبت عنكم وابتعدت الله عز وجل وهب لي حكما أن أحكم بينكم بالكتاب وأن أحكم بينكم بدين الله عز وجل وجعلني من المرسلين إليكم. قال الله عز وجل فرد موسى على فرعون فقال له، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني تمن علي أنت لأنك ربيتني 20 سنة في بيتك، وأنت يا أخي ما جمعت كلهم عبدتهم مئات السنين خلهم عبيد عندك، هذه نعمة تمنها علي، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أنت الآن لو ربيتني ورعيتني 20 سنة أنت شعب بأكمل جعلت خدم لك وعبيد اللي هم قومي وجمعتي. فقال له مستنكرا، أي هذه النعمة التي تذكرها علي، أما تذكر نعمة بني إسرائيل طيب عليك؟ ما بني إسرائيل أكثر من 100,000 إنسان أنت طحنتهم وأهنتهم وعملوا عندك خدم أكثر من مئات السنين. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فاستخدمت هذا الشعب العظيم الذي من سلالات الأنبياء بكامله واستعبدتهم عمالا وخدما لديك. ثم قال له فرعون بصيغة المتمسخر والمستهزئ، قال له فرعون طيب وما رب العالمين؟ طيب عرفني برب العالمين. طيب موسى هو عنده من المسلمات أن رب العالمين موجود، وأن لكل موجود شيء موجود في الوجود، لكل موجود موجود، لكل شيء موجود موجود، يعني كل شيء موجود في الوجود لابد من شيء أوجده وهو سبحانه وتعالى، فلا يقول كما يقول الماديون أنه لا إله والحياة مادة، ولا يقول كما يقول علماء الجيولوجيا أن سحابة الغبار اختلطت مع بعضها فانشقت وانفصلت وأنتجت بعد ذلك الأرض، ولا يقول كما يقول داروين أن نظرية اليوجلينا انشطرت هذه الحيوان أو هذا الفيروس اليوجلينا فأنشأ لنا الفطريات، وهذه الفطريات تطورت وتطورت حتى صارت الإنسان الموجود الآن، فبدأ بالإنسان الحجري اللي شكله كأنه قرد شمبانزي، ثم بعد ذلك تحول إلى الإنسان الطبيعي حتى وصل إلى هذه الخلقة، وهم يقصدون بالإنسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر. لا يقول هذا موسى مسلم بأن هناك رب العالمين، أما فرعون فهو يعلم من الداخل أن هناك رب العالمين، ولكنه لأنه دعا الناس وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لأن فرعون دعا الناس فلا يريد أن يلاقض نفسه، فقد قام في ملأه فقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال كما قال تعالى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، طيب ما تطلع لي إله ثاني خلنا نشوف إلهك هذا وينه، ومع ذلك قال الله عز وجل وجحدوا بها، أي جحدوا بالآيات وجحدوا بوجودي، واستيقنتها أنفسهم، أي أنفسهم متأكدة من أن للكون إله وأني أنا موجود، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي ظلما منهم وتعديا وتكبرا وتغطرسا، ولذلك استنكروا وجود الله. فأول سؤال وجهه لموسى قال طيب وما رب العالمين؟ قال هذا سؤال استنكاري منه، يريد أن يستنكر، فقال وما رب العالمين؟ لأن موسى قال له قال إنا رسول رب العالمين، يعني أنا مع أخوي هارون رسول رب العالمين، فقال له ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكم إلي، وين هذا رب العالمين؟ فقال له موسى يريد أن يجيبه بالمنطق وبالعقل. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي رب هذه السماء التي أنت توقن بأنها موجودة، ورب هذه الأرض التي أنت توقن بأنها مخلوقة، ورب ما بينهما من الطيور والجوارح والكواكب التي أنت توقن بأنها موجودة، فهو رب الجميع. إذ أنك لا يوقن عقلك بأن هذا الكون موجود من غير موجد، وأن هذا الكون نتج من بحر الصدفة، وأن هذا الكون يسير نفسه لوحده. فابتدأ معه موسى بالمرئيات والمنظورات والمشاهدات التي لا يكذبها العقل، فقال له موسى عليه الصلاة والسلام، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فموسى طبعا شغل مسخرة هذا الملوك، فالتفت لمن حوله قال ألا تستمعون، ما تشوفوا المجنون هذا شغل، ألا تستمعون؟ قالوا، التفت لمن حوله من الوزراء، ولازم تعرفون كل وزير أو أمين حول سلة منافقين، إذا ضحك ضحكوا، وإذا غضب غضبوا، ولو يقولهم صحيح قالوا نعم صحيح طال عمرك، وإذا قالهم هذا كذاب قالوا نعم كذاب طال عمرك. وهكذا سنة الله في الأرض، الملوك والأمراء والوزراء وغيرهم إلا من رحم الله من الصالحين حولهم شلة من المنافقين. فطبيعي طبعا فرعون التفت على الجماعة، قال لا تستمع، قال نعم كذاب يا أخي والله كذاب، بين على كذاب. فهكذا سرعان ما اتهموا موسى عليه الصلاة والسلام بالكذب. قال تعالى، فقال لمن حوله أي من أمرائه ووزرائه وزبانيته على سبيل التهكم والتنقص من موسى، ألا تستمعون أي هذا الكلام؟ فقال موسى رد عليه مرة ثانية، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني أول مرة كان يتكلم مع فرعون، الآن لا شمله هو ووزراءه، قال ربكم كلكم أنتم يلي تتمسخرون، ورب آبائكم الأولين يعني ربكم ورب أجدادكم وأجداد أجدادكم ومن أتى من الوجود ومن كان أول الخليقة هو ربكم جميعا ورب آبائكم الأولين. فمع ذلك كذبوا بموسى. فقال فرعون، ما في طبعا حيلة حتى يكذب فرعون إلا أن قال له، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني رب العالمين هذا اللي تقول عنه ما نقل لواحد خبر مثلك يرسل إلينا مجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. طيب ما إذا تدري إن مجنون شق أن تمقابله وجالس تتناظر معه؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم قال له موسى، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، يعني أنت مو تقول أنا مجنون، طيب أنت العاقل، طيب من رب المشرق والمغرب؟ أنا حين مجنون ماشي، بس أنت خليك عاقل، إن كنتم تعقلون من رب المشرق والمغرب؟ أنت اسأل الآن، أنت ملكك في مصر بس ما تطلع عن دائرة مصر، طيب المشرق هذا كله ملك من؟ المغرب هذا كله ملك من؟ السماء وما فيها ملك من؟ الأرض وما تحتها ملك من؟ ما بينهما ملك من؟ الشمس والقمر والكواكب ملك من؟ إن كنتم تعقل أنتم عقلاء فكروني ملك من؟ فسكت الجميع وهم يتمسخرون به. فقال كما قال تعالى، أي هو المسخر، يقول المفسرون أي أن الله هو المسخر لهذه الكواكب الزاهرة المسيرة للأفلاك الدائرة، خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء والأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتيسيره سائرون، وفي فلكه يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون، فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى كما يشاء. بعد ذلك طبيعي كل الملوك كل الوزراء إذا أقمت الحج عليه سكت يلجأ إلى القوة، ما عنده إلا القوة وما عنده إلا البطش. ثم التفت إلى زبانيته فقال لهم، يأمرهم بالبطش بموسى، قال لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين، أي إذا أخذت ربا غيري أنا أجعلك مسجونا عندي. قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني هل تسمح لي أن نجعل بيني وبينك مناظرة؟ تسمح لي يا أخي أرمي لك آية؟ تسمح لي أعطيك معجزة؟ شيء مبين، شيء بين تراه بعينك يدل على أني مرسل من الله. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. قوله فأتي به دليل أن فرعون يعني هو يعني عنده شك أن هذا رسول، ولذلك حب أن يبلغ يعني يكون عنده بلاغة شك، أما أن يكذبه أو أن يظهر صدقه فيراه. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. ولو كان فرعون متأكد 100% من أن موسى كذاب لما طلب منه أن يأتي بالآية. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، الله أوحى له أن ألقي عصا، رمى العصا كما هو الحال فإذا هي ثعبان مبين. قال العلماء، فلما رآها فرعون أصابه إسهال في بطنه 40 يوم لم يتوقف منه هذا الإسهال، هكذا ذكره ابن عباس وكعب وغيره من المفسرين، من هول ما رأى من هذه الأفعى العظيمة، كما خرجت حنش عظيم له زبيبتان ولها أرجل تمشي وتدور في القصر وهي مهولة يخافها الجميع، آية من آيات الله عز وجل. انقلبت العصا فإذا هي ثعبان مبين، أي واضح للعيان رآه. ونزع موسى أخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، مثل كشافات أمام الناس مضيئة وتضيء للناس. فلما رآه فرعون خر، يعني خر من مما أصابه من الصدمة والدهشة، والتفت لمن حوله وقال لهم إن هذا لساحر، هذا والله الساحر، ما في حجة وما في كلام يقوله إلا أن يتهمه بالسحر ويتهمه بأنه هو يأتي بخوارق العادات لأنه مدعوم من الجن. ولذلك أراد فرعون أن يعارض سحره بسحر آخر، لأن ما اقتنع فرعون أنه هذا ساحر أراد أن يعارض سحره بسحر آخر. قال تعالى فيما دار بين فرعون وما دار بين موسى، قال الله عز وجل قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، أي أنا معك أرى بما يدور بينك وبين فرعون. فلما ألقى موسى العصا كان موسى على علم بأن الله عز وجل يراه ويسمعه سيؤيده، ومن أن العصا إذا سقطت على الأرض ستتحول إلى أفعى كما قال تعالى إنا معكما مستمعون. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. استمرت القصة ما بين موسى عليه الصلاة والسلام، واتهم فرعون موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر مبين. ولذلك قال فرعون لمن حوله إن هذا لساحر، أي هذا ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، يعني يريد أن يخرجكم من أرض مصر بما معه من السحر وبما معه من الشعوذة ويستولي على الملك ويصير ملكا فماذا تأمرون. فبعد ذلك تتتابع الأحداث وتتابع القصة في أن موسى أتى بالسحرة وبدأت المناظرات ما بين موسى عليه الصلاة والسلام وما بين الوزراء، فبدأ الوزراء يتدخلون في المناظرة بقصد إفشال موسى، فقالوا لموسى طيب إيش ما حكم الآباء الأولين، أو قال له فما بال القرون الأولى، أي إذا كان الله هو الحق فلماذا لم يعبده الناس الذين من قبلنا، يعني آباءنا ليش ما عبدوا رب العالمين، آباءنا ليش ما عبدوا رب العالمين، الأجيال التي قبلنا ليش ما عبدوا رب العالمين. فقالوا له قال فما بال القرون الأولى، رد عليهم موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي الله حاسبها ولن ينساها يوم القيامة. فدليل فيكونهم كفروا لا يدل على أنه لا إله في الوجود، لعله أرسل الله لهم رسل ولكن كفروا بهذه الرسل ولم يؤمنوا بها. فبعد ذلك كذب فرعون وطلب المقابلة والمناقشة كما قال تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني وريناه الآيات الواضحات فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك، يعني بعدما ألجم فرعون وما استطاع أن يتناقش قال فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني يا موسى إذا كنت تحدانا بالسحر فنحن أرض مصر وأرض بابل أشهر مكانين في الأرض إلى اليوم، أشهر مكانين في العالم العراق وفيها مكان بابل، ومصر أشهر الأماكن التي يعقد بها السحر وتتنزل بها الشياطين لأجل السحر. ولذلك كان فرعون ماهر مهرا عجيبا في السحر وجمع السحرة، كما سيأتي بيان أنه لما دعا الناس إلى يوم السحر قال ابن عباس حضر 12,000 ساحر، 12,000 ساحر حضروا لهذه المقابلة العظيمة اللي هي يوم الزينة، وأن يحشر ولفظة يحشر تدل على جمع هائل عظيم سيحضر هذه المقابلة، وأن يحشر الناس ضحى فتجمع السحرة مع موسى ولمقابلة موسى. أقصد من ذلك أن موسى لما قبل بهذه المقابلة التجأ إلى الله عز وجل حتى ينصره عليهم في هذا اليوم، فوضعوا بينهم موعد لا موسى يخلفه ولا فرعون يخلفه، كما قال تعالى قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أي موعدنا في يوم الزينة. وسنتكلم بعد ذلك عما حصل بالمناظرة في بدء الزينة في يوم الزينة ما بين موسى عليه الصلاة والسلام وإثنى عشر ألف ساحر حضروا في هذا اليوم، وقال غيرهم من العلماء بل حضره 80,000، وقال حضره قال محمد بن كعب 70,000 ساحر، قال القاسم بن أبي بردة وقال السدي حضره 30,000 ساحر، المقصود أن أقل عدد حضره 12,000 ساحر لمناقشة ومناظرة موسى عليه الصلاة والسلام. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة